السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وأسعد الله أرواحكم وأفرح الله قلوبكم، نسأل الله أن يصلح بالي وبالكم. ومع رسائل ربنا من ليالي الفرح، قرأ الإمام اليوم سورة الكهف ومريم. وسورة الكهف ومريم، كان ابن مسعود يقول هن من تلادي، يعني في علاقة خاصة، في حفظ قديم وصحبة قديم ليها مع الإسراء، فهن من تلادي. طبعا الواحد عارفين كده، عم واحد مع الفرق كتير كبير قوي، بس عم واحد يدخل كده على بوفيه مفتوح وصفرة قد استاد القاهرة، فهو تايه دماغه ضربت، يجي يقف هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. ف سورة الكهف ومريم، يعني هنؤثر ان احنا نتكلم النهاردة اعلن عن مريم وكيف انتفاضة البريئة، هذه الانتفاضة والرعب اللي حصل لها. تخيلوا ان مريم البتول حملت بعيسى، ولما انتبذت بمكانا قصية بعيد عن البيوت، بعيد عن الناس. في الوقت ده كان نساء القرية ونساء المنطقة بيعملوا ايه؟ يضعن أولادهن في البيوت وتحت الرعاية والعناية، وزغاريد وبشرة، صح؟ ويجيبوا لهم أكل وشرب ودواء ومبسوطين. لكن مريم في الصحراء عند جذع نخلة يابس، مريم وحدها بتعاني تجربة لم تمر بها فتاة من قبل. مريم لا تريد أن تبشر أحدا بمولدها. مريم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله أكبر. الموت كان بالنسبة لها أهون من جراح الكلمات. الموت بالنسبة لها أهون بكتير أنها تتجرح بكلمة. هو ده الألم. الألم كانت بتعاني من ألم متعددة، لكن الألم الغائر اللي صعب جدا، اللي بتتمنى أنها تكون نسيا منسية بسببه، هو ألم الاتهام المباشر. عشان كده هيحصل، عم يقول لها يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. رغم أن الكلمة دي هم ما يقصدوش بيها الثناء، صح؟ ما يقصدوش، لا ولا كانوا عاوزين الثناء، ولا كانوا يقصدوا المدح. ليست كل المدائح بريئة، ربما تسكب السموم القاتلة في كلمات رقيقة. هو قذف ليها، وكرامة لهذه العفيفة، أجر الله أمرا خارقا لها لم تألفه البشرية، المرأة التي تمنت أن تكون نسيا منسية، فإذا هي لا تنسى أبدا، لأن الله قال وقر عينه لا تنسى هذه الفتاة، عشان تقول لنا أن الله يسمع نجواك، يعلم شكواك، من خلقك هو من آواك، هو وحده من سيكشف بلواك. فمريم قصتها بتعلمنا أن احنا نهتف ونقول فليتك تحل والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، أهم حاجة أنت يا رب تكون راضي. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هينه، وكل الذي فوق التراب تراب. أنا مش مشغولة مع حد، يا ليتني مت قبل هذا. مريم الطاهرة البتول اللي تربت في كفالة زكريا ونشأت في عبادة الله سبحانه وتعالى. تأملوا حجم المفاجأة والصدمة وهي بتقول أن يكون لي غلام، وتأملوا الجواب اللي ينهي كل حاجة، كذلك قال ربك، كذلك قال ربك. يا على الجمال، يا على المتعة. الواحد يعني من حريص اللي احنا ما نلفش كتير في الصورة، عشان انا عاوز اتكلم على معنى نفيس في حياتها، لكن عشان نروح للمعنى ده محتاجين ان نعيش ان الجواب اللي هي قالته. الجواب ده يا جماعة بينهي جميع الصدمات. لا يمكن لجواب مثل كذلك قال ربك أن يكون مقنعا بلا جدال إلا لقلب مؤمن. واخدين بالكم؟ لا يمكن أن ده يتم إلا لقلب يعلم حكمة الله سبحانه وتعالى. متى ما أصبحت كلمة حكم ربنا كافية لإقناعك بلا حرج في نفسك فأنت على خير، ومتى أصبحت كلمة سمعنا وأطعنا صعبة على نفسك وعلى نفسك فأنت محتاج تراجع نفسك وتراجع قلبك. مريم مع رغم هول الصدمة وصعوبة تقبل ولادة من غير زوج، لا يحتاج الأمر إلى وسائل إقناع واستنتاج الحكم. طبعا حاجة صعبة خالص إن هي في الوقت ده ترزق ولد آية من آيات الله وبدون زوج، كيف هذا؟ فلما لها كذلك قال ربك، يا الله انتهى الموضوع، هديت. كم تحتاج الفتاة في الزمن اللي احنا فيه من الكلمات عشان تقبل اختيار ربنا سبحانه وتعالى وحكم ربنا في الستر مثلا؟ اكيد كتير صح. لكن مريم، لا يا جماعة، مريم ما كانتش محتاجة كل الهم ده. مريم كانت مشغولة بحاجة أعمق. مريم كانت قلقانة جدا جدا، الناس هيقولوا إيه؟ ومحدش هيرحمني. عشان كده عما جت اللحظة التي ليس لوصفها تعبير ولا لتبريرها جواب، تمنت لو أنها ماتت ونسيها الناس وانقطع خبرها. نسأل الله العفو والعافية. الإمام الطبري بيقول لنا لما قال عيسى لمريم لا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقال عيسى أنا أكفيك الكلام، أنا أكفيك الكلام، كل بلاء يصيبك وكل كرب وكل كرب يمر بيك لأنك قبلت اختيار ربنا ولأنك تحملت أمر ربنا وأنك ما قبلتش إغراءات الفتن وأزيد في الله بسبب الكلام ده، فاعلم أن الله سيتولى الدفاع عنك وهيكفيك، هيكفيك حجتك وهيكفيك في كل حاجة. هي كانت تتمنى أن هي تموت صح؟ كانت تتمنى الموت وتتمنى أن هي تكون ناسيا منسية، لكن الله أراد لها أن تبقى يعني في يخلد ذكرها ولا ينسى. شوف النهاردة احنا بنجيب سيرتها ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ربما تكون الساعة اللي انت تتمنى فيها الموت وتكره فيها الحياة هي أجمل ساعة في حياتك، أجمل ساعة في الحياة. وهنشوفها وهي لما قابلت جبريل فبتقول له ايه؟ إني أعوذ بالرحمن. يعني هي بتتذكر رحمة ربنا في عز الصدمات، وده دليل على صدق الحب بتاعها، لدرجة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. واخدين بالكم فين النخلة ديت ومكان فين؟ في عز العالم وفي وسط العالم المزدحم ده والكوكب الأرض ده والناس والبشر والأحداث، يتخطى القرآن كل هذا عشان يحدثنا عن تفاصيل لحظات عصيبة في حياة مؤمنة عفيفة. عرفت عفتك بتوصلنا ليه؟ عفتك إن القرآن يتخطى كل البشر ويتكلم عن امرأة عفيفة وحالها وهي بتعافر في هذا الأمر. يا الله، مهما كانت الأحزان حوالينك ومهما كانت الأزمات، الله سبحانه وتعالى يقول قد جعل ربك تحتك سرية. دي مش لمريم بس، ألا تحزني. على فكرة يا جماعة، ألا تحزني دي جت مع امرأة كمان، صح؟ كأن الحزن كثيرا ما يقترب من المرأة، فيتولى القرآن تهدئة وطمأنة المرأة. عم تتتبعوا الآيات اللي فيها، أيوة، أم موسى، أن الله سبحانه وتعالى هموم الأنثى فيما يتعلق بالحزن، أن الوحي كان يغرس في نفوس أتباعه والمستمعين هذا المعنى. تحتك سرية، الفرج هنا، الفرج قريب. عارفين أرقد برجلك؟ الفرج تحت رجلك، تحت رجلك، تحتك سرية، صدقيني. طالما أنت إيه؟ مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ألا تحزني، قبل ما تهزي جذع النخلة هزي أشجار الهموم اللي على قلبك عشان كلها تنزل، لازم تنزل. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. هتكون أكثر قدرة في مقاومة أحزانك إمتى؟ لما تدرب نفسك على التقاط النعم اللي حواليك. ألا تحزني قد جعل ربك، طب شوفي، طيب قد جعل ربك، شوفي ربك عمل لك إيه. سبحان الله، من جمال مريم وهي بتقول لهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أحدا. لا، قالت إنسية. ليه مش أحد؟ لأنها لن تصمت عن ذكر الله ومناجاة الله. لا، هي هتكمل. فحملته فأتت به قومها تحمله. القرآن بيسجل عناء الأمهات ويسجل عناء العفيفات. سبحان الله. عشان كده وثقت جدا في وعد الله. فأتت به قومها تحمله ولا فرق معها. ليه؟ بقى في ثقة. بقت في ثقة عالية جدا جدا جدا. هو ده اللي أنا كنت عاوز أكلمكم فيه؟ لا. أما أنا عاوز تكلمنا يعني إيه؟ عن مريم برضه. بس مش إيه؟ الوقفة دي. عاوز أتكلم في ملمح مهم جدا البنات تاخد بالهم منه. ايه هو بقى؟ احنا عندنا اربع قصص في القرآن فيها احتكاك برجال. بتقول لك الانثى لما تحتك بالراجل الخطاب بيمشي ازاي، منها القصة دي. ومش هقول اللي باقي، بس هقول القصة دي. فعاوزين نتعلم الكلام المفترض يتم ازاي، ولما يحصل ارتباط وتعلق او قصدي ارتباط وقدرا يحدث ايه ان راجل يظهر في حياتك، مفترض الكلام يمشي ازاي. شوفوا يا جماعه، اول مستوى هي دخلت فيه الدعاء والاستغاثه بالله العظيم. اول ما ابتدرت وشافت واحد قالت ايه؟ اعوذ بالرحمن منك، صح؟ واخدين بالكم؟ اعوذ بالرحمن منك. وطبعا هنتكلم لما إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، لما بعدت في مكان واضح. هي بعدت عشان تعبد ربنا، بس مكان شرقي، مكان الشمس واضحة والدنيا واضحة، مفيش خلوات ومفيش قفل موبايلات ومفيش، لا لا لا، الدنيا واضحة. فلما ظهر حد قدامها قالت يبقى، شوفوا يا جماعة الخطاب بتاعها بيعلمنا وبيعلم كل فتاة ورب البنات على كده. أول حاجة ابتدرت إلى الدعاء. ليه؟ ظنت أن القادم إليها بشر قد هجم عليها لأمر يسوءها، فاستعاذت بالرحمن. يا سلام، وهي يعني بتستمطر الرحمة الإلهية، لأن دي غاية أمال المنقطعين. وذكرت الرحمة المبالغة في العياذ بالله، فالرحمن لا يترك أبدا مستجيره في هذا الحال. وده دليل على تربيتها الراسخة على مخافة الله والتوكل عليه عند حدوث الأزمات. لما حزبها الأمر على طول آتي ربنا، الله أكبر. فده كان أول حاجة لجأت لها، أن هي ذكرت الله سبحانه وتعالى، الدعاء والاستغاثة بالله. طب الحاجة الثانية التعريف والإفهام، هي رسالة إلى من ظنته رجل، قالت له إيه؟ أنا امرأة تخاف الله، لا يمكنها الخلوة مع رجل أجنبي. فهي بترسل له رسالة في تمام الوضوح بقولها إني أعوذ بالرحمن منك، أنا مش هنا خالص. وده سبحان الله الجملة بتاعتها ديت، يعني لم يخطر ببالها، شائبة ميل لي. هي دي العلاقة الطبيعية مع الأجنبي، لما يفاجئ الفتاة في الخصوصيات ويدخل عليها تقول له إيه؟ الاستعاذة، تتذكر الله ومقامه، لا الترحاب والرغبة، أتفضل حضرتك ومش عارف إيه. أنا بستغرب جدا من البنات اللي تلاقي مثلا في مذيع ماشي في الشارع، السلام عليكم، ممكن نسألهم أتفضل حضرتك أو بتاع، والله إحنا عارفين إيه، أنت بتعملي إيه؟ أنت بتعملي إيه؟ المفترض مفيش ترحاب ورغبة في اللقاء. لا، أنت اليوم بقى كم واحدة مريمية بتشوفيها في حياتك؟ سبحان الله. بعد كده الوعظ، بدأت توعظه، أعوذ نسأل الله السلامة، أعوذ بالرحمن، فيها الحس على الكف بأبلغ وأشد لفظ، لأن من تعرض للمستعيذ بالله الرحمن فقد تعرض لعظيم سخط الرحمن، زي ما الخليل قال لأبيه نفس الكلام وهو بيتكلم مع والده، قال له أنا خايف عليك، خايف من إيه؟ أن يمسك عذاب من الرحمن، يمسك عذاب من الرحمن. وقولها الرحمن تذكير لمن دخل عليها بالرحمة، عشان يرحم ضعفها ويرحم عجزها، يرحمها. وتذكير آخر بأنها استعاذت بمن يرحم الضعيف فلن يتركها. وفيها تذكير للراجل عشان يستقيم حاله في خلوتها. إن كنت تقيا، العلماء بقى لهم أقوال في الموضوع ده، إن كنت تقيا فإني عائذة به، بالله لو يعني كنت ده بتتقي الله فعلا وعمل لي فيها شيخ أنا سبحان الله، فلا تتعرض لي. إن كنت تقيا لا ينالني منك سوء ولا يمسني شر. وده معنى في تهيج لإيمانه، في إلهاب للسريرة بتاعته أنها ترتفع. وفيها معنى تاني، إن كنت تقيا متورعا فإني أتعوذ منك، فكيف إذ لم تكن كذلك؟ يا جماعة ده وعي رهيب، وعي عفة رهيب عند مريم، وعي عميق جدا. هي لا تجيز لنفسها الانسياق وراء الحديث مع رجل أجنبي حتى ولو كان تقيا، فكيف بغيره؟ مفيش مبرر خالص إن حضرتك تكلمني، أنت تكلمني ليه؟ مفيش أي حاجة، مفيش هو حاجة واضحة، أنا مرة واحدة كده فوجئت إنك داخل على إيه، بتعمل إيه؟ وقيل إن كنت تقيا، إن هنا بمعنى ما كنت تقيا حين دخلت علي من غير استئذان ولا استئناس، ما كنت تقيا، فدخولك ليس من التقوى، فكيف بما وراءه؟ عشان كده كل شويه يروح داخل لها على الخاص، لا والله انا كنت بسالها، لا والله انا كنت بس عاوز اتقدم لها، فكنت بقول لها لو سمحتي وبتاع. انت بتهزر، لو كنت تقيا ما فعلت هذا. فسبحان الله، كل المعاني دي تقول لك قد ايه ان مريم انتفضت انتفاضه العذراء المذعوره اللي بيفجئها رجل في خلوتها، تلجا الى الله، تستعيذ به، تستنجد، تسير وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل ده، تخوفه بالله. إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا. فالتقي ينتفض وجدانه لما يذكر الرحمن ويبدأ يرجع عن هذا الأمر. عرفتوا يا جماعة أن هي كانت محررة، هي كانت حرة، هي واحدة، لا هي عايشة معنى الحرية فعلا بكل معانيها. بعض الناس فاهم الحرية غلط خالص، لا هي محررة. وبالنسبة للإسلام، الإسلام يطالبك بأنك تحرر عقلك لا أن تتحرر منه. وتحرير العقل يعني رفض أي قيد حال البحث عن الحق، أنك تجعل دايما الحق قيد العقل اللي يوجه سلوكك، والحق المطلق هو في الوحي. فقمة التعقل أنك تلقي مشاعرك وسلوكك بين سطور هذا الكتاب عشان تطمن أنت على الجادة ولا لأ. وحده الذي كان يعلم وجع مريم حين قالت ليتني مت قبل هذا، فأرسل إليها النداء ألا تحزني. وحده الذي كان يعلم أثر الفقد على قلب أم موسى لما كادت أن تبدي به، فربط على قلبها سبحانه وتعالى. فمريم عابدة متحررة عقل من ناحية العقل يعني، ومن ناحية المعنى الحر، معنى الحرية الحقيقي. فشوفوا عشان كده أذكر في الكتاب مريم. دي تقول، بس أنا أقول مريم مريم مريم مريم، هو ده الذكر؟ لا، أذكر في الكتاب مريم إذ، يعني بالذات في الموقف ده. الانتباز هو إلقاء الشيء من غير اهتمام، إنك ترمي حاجة بدون اهتمام. فده معناها إيه بقى؟ أنها ذهبت من غير أن تجعل الاهتمام ينصب عليها. مش والله العظيم أنا عملت كذا وعملت كذا، لا لا، حتى واضح الإخلاص فيها عالي قوي، مكانا شرقية، مكان واضح تشرق عليه الشمس على قول يعني. فالمكان اللي مريم بتروحه مش مكان سري، مش رايحة فين، ايه يا ماما هروح فين يعني، انت دايما كده شك فيا وبتاع. ايوه انا شك فيكي، انا مش شك فيك، انا شاكك في ابليس والصحبة السيئة، وانا مش هستنى لغاية ما الازمة تيجي وبعدين تيجي تقولين دي شك فيا. لا، انت لازم تكوني واضحة معايا وتكوني زي المحررة. إني نظرت لك ما في بطني محررة. الحرية في القرآن تعني ألا يكون الإنسان عبدا لإنسان، عبدا لأفكار أرضية. هو ده يا جماعة، هو جبريل لما أتى كان إنسان عادي ولا إنسان يعني جاي إنسان شرس، شكله كده شرس، شكله يخوف ولا شكله إيه مبهج؟ بشرا سوية، صورة بشر سوي، قمة في الخلق والخلق الطبيعي. الطبيعي الأنظار يحصل لها إيه في الوقت ده؟ حاجة كده بلسم، لأن البنات عم بيجي لهم حد زي ده يقابلها في الجامعة، واد وسيم ويعني أبها كده وجسمه كويس وبتاعه الكلام ده، هو اللي بتعمل إيه؟ شوفوا العفيفة لما جالها السوي ماذا فعلت؟ القرآن يا جماعة مبهر، القرآن مدهش. العرب في الجاهلية لما كانوا يشوفوا حاجة زي كده كانوا يتخطفوا، صح؟ كانوا بيتخطفوا. القرآن من أساليبه أساليب الصدمة، يأتي على حدث كان منتشر بين الناس بشكل سيء، يذكره بطريقة تصدم الواقع والعادات. هم مستنين بقى إيه؟ بشر سوي هتعمل معاه إيه؟ رد فعل مريم كان صدمة بالنسبة له. الفتاة اللي في المقتبل العمر في الذهن الجاهلي لما تشوف شاب زي كده هتعمل إيه؟ لكن جواب مريم أدهشهم. عشان كده قالوا القرآن عجب. لما رأت البشرا سويا جميلا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقيا فخر، اعلم حدودك. إن كنت تقيا فدخولك علي محرم. أنا أستعيذ بالرحمن. إن كنت تقيا فمن باب أولى. إن كنت فاسقا فكوني مريمية، انتبذي مكانا شرقيا وقولي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هو ده اللي يربيك، هو ده اللي هيخليك مكان تاني خالص. فسبحان الله. وكلمة الرحمن في سورة مريم وهي بتقولها عبرت بالرحمن دون غيره لتذكيره بأن الله هو المنعم عليه فلا يقوم بشيء خاطئ. فإن كنت شايف نفسك وسيم وشايف نفسك كذا انتبه، الرحمن الذي سواك. فذكرت الرحمن له ولها، ولها أنها في حاجة إلى رحمة الله في هذا الموقف. فهذا مما قرأ الإمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.